الله يفرج عنكم يا رب. ما انت ماشية في كل الحاجات مع بعضها، في موضوع العلاج بالرقية وموضوع العلاج عند الطب النفسي. لكن لو وديتيها الكنيسة، المشوار ده شرك بالله، اوعي توديها الكنيسة. اذا كان عندها مس كنائسي نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فنرقيها ونقرأ عليها ونوديها للدكتور. انما تروحي بيها الكنيسة حرام. الله يفرج كربك يا رب ويرضيك وينجيك يا رب. بسم الله أرقيها، اللهم فرج كربها يا رب واسفها معها.